قيل إن الدعاء والقضاء يتصارعان وأن الدعاء قد يرد بعض القضاء أو البلاء كما أن الإحسان إلى الوالدين يبارك للعبد في عمره نرجو إيضاح الطرق هذا جاء في حديث أبان إن عبد العبد لا يغضر يبقى بدل نصيبه وإن الدعاء لا وإن الدعاء وإن القضاء لا يرد إلى الدعاء وإن الدعاء مع القضاء يعتني جانب من غير القيامة وإن البر يزيد في العمر وإن بر الوالدين فالدعاء قضى وقضى المحكوم كذلك فالله قد يقدر أشياء ويدفعها بأشياء يقدر أشياء ويدفعها بالدعاء وبالصدقات وبالأعمال الصالحات ويجعل هذا دافعا لهذا بقدره سبحانه وتعالى فقدر يعالج القدر فقضى وقضى الدعاء يعتني جانب مثل ما انك في الغنم او الابل قد ترعيها ارضا طيبه وهذا بقدر الله وتكون محسنه وقد ترعيها ارضا رديئه وجبه وهو بقدر الله وتكون مسيئه بعملك فالواجب عليك ان تتحرى الطيب وان تبتعد عن الردي كله بقدر مثل ما عمر الناس لما نزل الطعام بالشام والمسلمون هناك وعزم عزم عمر على الرجوع بالناس وعدم دخول الشام لما وقع فيها الطاعون قال بعض الناس اجرا من قدر الله قال اجر من قدر الله الى قدر الله يعني بقاؤنا في الشام قدر ورجوعنا قدر كله بقدر الله بل اجر من قدر الله الى قدر الله كما تفر انت من السيئه المعصيه تفر من السيئه الى التوبه الى الله عز وجل تفر من المرض الى العلاج بعد الابر او الحبوب او غير هذا من الادويه كل خلال من بدل الله إلى قدر الله ثم ضرب عمر مثلا للناس فقال أرأيته لو كان إنسان عنده كبر أو غنم فرعاها في امرأة مصيبة أو علبة مصيبة أليس بقدر الله وهو بها مشكور فإن أرعاها أو ذهب بها إلى علبة مجدبة مقحطة أو خارج من المال والعلم فكان وديها هو بقدر الله فالحاصل الإنسان يتبع ما أريد به الحق هو بقدر وإذا ما فيه الخاص فهو بقدر كله بقدر الله لا بقدر الله الى قدر الله ولو ان انسانا عصى فقد وقع هذا المعصيه وما يقام عليه من الحد الذي شرعه الله وايضا بقدر فاقامه الحدود بقدر وما وقع عليه من المعاصي بقدر وكسبه حلال بقدر وكسبه حرام بقدر لكنه مامور بكسب الحلال من يامن هيئه كسب الحرام وكل هذا يقدر الله كله لا يحل في الانسان عن قدر الله لكنه مامور بالتحري مامور بطلب الخير والرجوع الى الشر والله جعل له عقلا جعل له قال عقل جعل له اختيار مميز بين هذا وهذا فيبقى ويلعب اذا مال الى السيئات الى المعصيه الى المسلم الى الزنا الى غير ذلك ويشهد اذا مال الى الطاعه واخذ بالطاعه والسلام على الطاعه لانه له عقل وله اراده وله اختيار وله تمييز يعني يميز به بين الخير والشر والنافع والضار والحق والباطل هكذا جاءت الشريعه وهكذا قضى الله سبحانه وتعالى قدره وعطاه العقول المميزة التي يميزنا بها بالحق والباطل والهدى والرشاد والغي والرشاد كغير ذلك.